يا ربي الملك يا لك ربي الملك لك والأمر لك والأمر لك ما أعد لك يا رب يا وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. هناك سؤال قد يتبادر إلى ذهن الكثيرين منا عن موقف بعض المسلمين من صوم رمضان ومشقته عليهم، وهم المسلمون الذين يتواجدون في القطب الشمالي مثل كندا، فالنهار عندهم يستمر 6 أشهر، وكذلك مدة الظلام تستمر أيضا 6 أشهر، فماذا يفعلون في صيامهم؟ وقد أجاب على ذلك بعض الفقهاء منذ سنوات عديدة، قالوا إن هؤلاء المسلمين مخيرون بين أمرين لا ثالث لهما. أولهما أن يتخذوا معيارهم في الصوم من مواقيت البلاد التي نزل فيها التشريع الإسلامي في مكة والمدينة، فيصومون قدر الساعات التي يصومها المسلمون في واحدة من هاتين المدينتين. أما المعيار الثاني فعليهم أن يحسبوا وقت الصوم باعتبار زمنه في أقرب البلاد اعتدالاً إليهم، ولما كان يتعذر معرفة حساب ذلك بالدقة المطلوبة، فالراجح هو العمل بالرأي الأول، وهو اتباع المواقيت المعمول بها في البلاد التي نزل فيها التشريع كمكة والمدينة كما سبق وذكرنا، وهذا بناء على فتوى أحد علماء الأزهر الشريف. فلنسعى دائما إلى كل ما يصل بنا ويسهل علينا ويحقق لنا ما نريد معرفته حول أمور ديننا الشريف الذي يأمرنا بكل ما يصل بنا إلى الخير والأمن والفلاح في أمور ديننا ودنيانا، ومن ذلك زيادة البذل والعطاء في شهر الكرم والإنفاق. والعطاء ليس إنفاقا فقط، بل هو متاح لمن يملك ومن لا يملك، فمن ذلك غوث الملهوف ولو بكلمة، والسعي في قضاء حوائج الناس. يقول تعالى في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى. صدق الله العظيم. أبواب السماء، إعداد وتقديم مديحة نجيب.